بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله تسحروا هذا أمر بالأكل في السحر، وهو آخر الليل ما قبل طلوع الفجر. وهذا الخطاب في قوله تسحروا خاص بالصائمين، فإن في السحور بركة. السحور والسحور، والقاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول، فإن كان بالفتح فهو للآلة، وإن كان بالضم فهو للفعل. فتقول السحور بالفتح للطعام الذي يؤكل، وتقول السحور بالضم للفعل، وتقول الوضوء للماء الذي يتوضأ به، والوضوء للفعل، وهكذا في الوجور ونحوه. يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة كثرة الخير، وهو الخير الدائم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية السحور، وهو الأكل في آخر الليل. وقد علّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن في السحور بركة. وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية. أما البركة الدينية فمنها أولاً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن امتثال أمره والتأسي به من أعظم الخير ومن أعظم البركة. وثالثاً من بركة السحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها أيضاً أن فيه عوناً على طاعة الله عز وجل، وكل ما أعان على طاعة الله فإنه خير. ومن بركته أيضاً أنه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. ومن بركة السحور أيضاً أن الإنسان يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره والمستغفرين بالأسحار، ويصلي الفجر جماعة. ومن بركة السحور أيضاً أن أعداد المصلين تزداد في رمضان، وهذا تزداد في صلاة الفجر في رمضان، وهذا من بركة السحور. أما الفائدة الدنيوية والبركة الدنيوية فمنها أولاً أن الإنسان يتنعم ويتمتع بما أحل الله له من الطيبات من الطعام والشراب. ومنها أيضاً أنه يحفظ قوة بدنه ونشاطه. ومن بركته أيضاً أنه يستغني بهذا الأكل عن الطعام والشراب طيلة يومه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات البركة في المخلوقات. والبركة في المخلوقات أو التبرك بالمخلوقات لا يخلو من، بل طلب البركة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مبارك في أثره وفي تأثيره وفي آثاره. والثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن الإنسان يتبرك بعلمه وبدعوته إلى الخير. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما الحديث الثاني وهو حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم، أي إذا أراد أن يفطر، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والتمر هنا شامل للرطب واليابس، لأنه إذا قيل تمر فيدخل في ذلك الرطب واليابس. وأما إذا قرن بينهما فقيل تمر ورطب، فالرطب للرطب والتمر للجاف اليابس. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه طهور. وقوله فإن لم يجد يعني لم يجد التمر أو ثمنه، فليفطر على ماء. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه بقوله طهور أي مطهر للمعدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وعلى هذا فيكون الترتيب بالنسبة للفطر أن يفطر على رطب، فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى ماء. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الفطر، وفيه أيضا دليل على عدم مشروعية الوصال، لأن الفطر ينافيه. وفيه أيضا دليل على مراعاة الترتيب المذكور، وهو أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لأن الماء مطهر للمعدة. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى الفطر بالرطب وبالتمر لأن البدن ينتفع بها سريعا، فالبدن ينتفع بالتمر وبالرطب خصوصا سريعا، ولا يثقل أيضا على المعدة، فلكون البدن ينتفع بهذا الطعام أعني بالتمر سريعا ويعود إليه النشاط والقوة، وأيضا يسد ما يحتاج إليه من الجوع، فلا يقبل على الأكل بعد ذلك بنهم وشغف. فلهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفطر على هذا. وفي الحديث السابق أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، دليل على أن السحور لا يتعين بطعام معين، بل يأكل الإنسان ما اشتهاه مما أحل الله له ومما أباح الله له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل الأحكام الشرعية، فإنه قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وفي الحديث السابق قال: فإن في السحور بركة. وتعليل الأحكام الشرعية فيه فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، فكل ما شرعه الله تعالى فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ومن فوائد تعليل الأحكام زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف العلة وفهم العلة صار ذلك أدعى إلى طمأنينة قلبه. ومنها أيضا التنشيط على الامتثال، لأن معرفة الحكمة والعلة سبب في نشاط الإنسان وفي إقباله على العمل الذي طلب منه. ومن فوائد تعليل الأحكام الشرعية أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، إن ربك حكيم عليم. ومنها أيضا أن الحكم يوجد عند وجود حكمته وعلته، وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند علماء أصول الفقه بقولهم: إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.